إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. إليه الملك والملكوت. إلهي، أنت تفعل ما تشاء، ولم تعجزك أرض أو سماء. إليك الملك والملكوت، ذلت بكن فيكون، منك يرى القضاء. فحكم الله فينا سوف يمضي، أبيناه رضيناه سواء. إلهي، إلهي، لا تعاملنا بعدل ليحملنا لرحمتك الدعاء. بعفوك نستغيث إذا وقفنا بيوم الحشر يرهبنا اللقاء. توسلنا إليك فلا تكلنا لأنفسنا فيهلكنا الشقاء. وأخرجنا من الدنيا بخير ينجينا إذا عم البلاء. فيا رباه، فيا رباه، ارحم ضعف عبد يدق الباب يحدوه الرجاء. دكتور سمير منتصر. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.